قصيدة كتبتها الشاعرة سناء الكباريتي في ردا على نتنياهو الذي أعلن أنه سيحرق غزة قبل أن يحرق القذافي، وكما قلنا مرة جديدة أحرقهم الله معا. أرحب بالشاعرة سناء الكباريتي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني كتبت شعرا في هذا الموضوع المهم الذي حاول نتنياهو أن يهدد الشعب الفلسطيني من خلاله، تفضلي. كتبت اليوم قصيدة في نتنياهو حيث أعلن أنه سيحرق غزة قبل أن يحرق القذافي، لكن أنا قلت له سأكتب القصيدة الآن. تفضلي. أقول في هذه القصيدة: ابتداك أبالح أحرق، فإن النار تسوي من يطيل النفخ فيها. أحرق فغزة تقهر النيران تشعل من لهيب شرارها عرقا مضاء للسموع. أحرق أحرق فلون النار في عين صغير القوم يبدو لاهدا، وأصابع الشهداء فوق زناده صوت كمشرس عند أشعة اللظى. وصغيرنا أسد بحجم زئيره تلتع أنت ومن وراءك كل يوم ألف مرة. أحرق أحرق وقلبك محرق متايتين بأبو إسرار الحماس، إذ أفعلت أيامنا طعم الدماء بلا ألم. منذ احترقنا نزع أنفاس الحياة من اللهب، منذ احترقنا مرة فإذا بهذه النار منا تحترق. فالحق أغنية تماهت في دماء القوم ذابت عند أسرار القلوب تموت في أيدي الوهن. هل صوت قرآن تلاحم في تفاه الناس يتلى كل آنية وحين ضائع من همس قنبلة تدندن في الغفق؟ أسى الحريقة أسى الحريقة فإننا للنار نفتح أزرعا، نلقي صدورا تعتق الإبحار في طي الحروب ولا حزن. أسى الحريقة يا ضعيف القلب أسى الحريقة يا ضعيف القلب أسعل، فجهادنا أسطورة تستوطن النيران تقلب من عيون شرارها بردا سلاما يشتقي ويضيقها. ضرمت يداك ضرمت يداك وهالها بركان غيظ مستقر. إن كنت تدري أننا بستان حرق إننا خلناك كلبا أعرجا، وبه السعار معانق من كل جنب وبه السعار معانق من كل جنب. إننا نقتات رمل طريقنا من عظم جمجمة حوت بغشائها كلبا ومكرا خدعة وسرابا. دفرت أسود قد تدفع كيدكم وتسق من حمو الحريق سمومكم، وتسعر الحرام يغلي قائدا من تحتكم ويطال أهليكم. تبت يداك أبا لهب تبت يداك أبا لهب أطع لهيب الموت أطع لهيب الموت أخمد فمه فلجأ من قلبكم. وجنادنا متأهب متوقد وتقرب خنجرة المقاوم عندنا أقوى من اللحم الأزيد بفمكم. أصدر بيانا كل يوم أصدر بيانا كل يوم أصدر ذكيرك في الحطب قسما قسما ستقلب فوقها قسما ستقلب فوقها. خابت يداني من الخشب خابت يداني من الخشب تبت يداك أبا لهب. شكرا لك، شكرا جزيلا على هذه الكلمات، وأحيي فيك التقاط الحدث السريع والتعليق عليه بهذه القوة وبهذه المتانة والعناد الفلسطيني المعهود عن شعرائنا وشاعراتنا. أشكرك وأتمنى لك التوفيق، وخاصة على أجزاء وأبيات مقاطع قوية في الحقيقة، طالما أن القصيدة كتبت اليوم ولم تخضع بالتأكيد للتعديل، لكنها قصيدة رائعة وقوية.